بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال في تهذيب سيرة ابن هشام: قدوم قباء. عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعد قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه. توكفنا أي استشعرنا وانتظرناه. كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، وكانت المدينة المنورة بين حرتين. هذه الحجارة التي هي نتيجة بركان قديم، نعم، فكانت تقع المدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. إلى الآن يعني هم غطوا جزء كبير من الحرة وأبقوا فقط قطعة صغيرة جدا تدل أنه هون كان موضع الحرة. نعم. فيقول: كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة. وهذا يدلك، نعم، على شدة محبتهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شدة المحبة. وهذه المحبة هي التي تدفع الإنسان للاقتداء، فالمحبة شيء والاقتداء شيء آخر، ولكن سبب الاقتداء ودافع الاقتداء إنما هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد أولا من وقوع المحبة في قلب الإنسان حتى يندفع نحو الاقتداء والاتباع. نعم. قال: فوالله، وذلك في أيام حار، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأننا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة. وقيلة هي جدة كانت للأنصار، كانوا، نعم، يقولون عنهم بنو قيلة. فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. والجد الحظ، يعني هذا مرادكم الذي تنتظرونه قد جاء. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، معه ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، لأنه قريب سنه، أصغر بسنتين من النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وركبه الناس، أي ازدحموا عليه وما يعرفونه من أبي بكر، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفناه عند ذلك عليه الصلاة والسلام.

فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله دنيا أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك ابن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد يومئذ مربد موضع يجفف فيه التمر لغلامين يتيمين من بني النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل ابني عمر. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وسبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يسنيها به تركة، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت تحركت وأرزمت صوتت ووضعت جيرانها، وهو ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. نعم، يعني وضعت رقبتها على الأرض، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقالوا له، فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا. إذن أعطوا حق اليتيمين، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا. إذا نلاحظ أن النبي عليه السلام بدأ بالمسجد أول شيء حتى المجتمع الإسلامي يأخذ صفة الرسوخ والانضباط والالتزام خلف الإمام، نعم، من المسجد مكان الاجتماع مكان اللقاء. ما في أحد يقول هذا مكاني، وأن المساجد لله، صغير كبير غني فقير ما أحد يمنع من الدخول إلى بيت الله. فما أحد يقوله هون صفة، مجرد ما يعبر عتبت باب المسجد صار عبدا لله، يخلع الصفة تبعه برا ويدخل إلى المسجد بلا صفة، صفة أنه عبد لله عز وجل. هذا الذي قصر به الناس الآن، ما عم يعتبروا أنه المسجد هو مكان يعني زوابان للأمة الإسلامية، بصيروا شخصية واحدة لما بيدخلوا إلى الصلاة، بصيروا شخصية واحدة. أنا أشبه هذا ببراميل المي اللي في بيناتهم وصلات، لما بيعبوه واحد منهم بتعبوا الكل، مو هيك؟ ما بيطف واحد وبيصفى التاني فاضي. انا وإنما لما تسكب النفحات على واحد من اللي عم يصلوا بجماعة بتعبوا كلهم، فبيطلعوا من الجامع معبين كلياتهم. إذا وجد واحد من الصالحين بيناتهم، نعم، بيطلعوا من الجامع كلياتهم صالحين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجد واحد من هؤلاء القوم الصالحين المصلحين بين هدول، نعم، فبيعم الخير للكل. نعم، بيطلعوا من الجامع ما شاء الله خلاص استويت. نعم، بيطلعوا بشخص جديد. هذا الذي قصر به الناس اليوم. نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجده مسجدا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل به. عمل بيده عليه الصلاة والسلام، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. فقال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فكان يعني شاحزا لهمتهم أن يعمل عليه الصلاة والسلام بيده. وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. نعم، لأنه ليس شاعرا عليه الصلاة والسلام. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمة الله عليه ورضوانه، وبقي بيت سيدنا أبو أيوب إلى عام 1979. أنا لما ذهبت إلى الحج 1979 قبل 44 سنة، رأيت باب البيت مكتوب، نعم، بيت أبي أيوب الأنصاري كان موجود. نخرج من المواجهة الشريفة بعد ما سلم على سيدنا محمد عليه السلام، ونخرج، نعم، قريب كان بيت سيدنا أبو أيوب، هدموا سووا ساحة. نعم، فقبل 44 سنة كان في بقايا الخندق أبدا، يعني بقي، نعم، 1400 سنة بقي على حاله. من 40 سنة إلى الآن 44 سنة غيروا معالم المدينة كلياتها، أصلح الله حالي وحالهم. بسم الله. قال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل السفلى، وأنا وأم أيوب في العلو. يعني كان له بيت تحت وبيت فوق، غرفة تحت وغرفة فوق، فالنبي عليه السلام نزل في الأسفل من أجل الناس. فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي أفديك، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت، في ناس بيجوا لعنا يزوروننا وكذا، خلينا تحت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا جرة فيهما فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة. نعم، يعني كساء له أهداب، لنا بقطيفة، لنا ما لنا لحاف غيرها نتغطى بها ننام، ثم ننام ننشف، أي وننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه. نعم، قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده، يتبركان بآثار موضع وضع يده عليه الصلاة والسلام، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر ليده فيه أثرا، فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى، يأتيني الملائكة، فأما أنتم فكلوه، يعني إذا امتنع من أكل البصل أو الثوم من أجل إكرام من يجالسونه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. قال ابن إسحاق وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، نسأل الله العافية، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله إلا أهل دور مسمون، يعني في عوائل هاجرت كاملة وفي عوائل هاجر بعضها، فالذين هاجروا كاملين بنو مضعون من بني جمح، اجت العيلة كلها كبارا وصغارا، وبنو جحش ابن رئاب حلفاء بني أمية، وبنو البكير من بني سعد ابن ليث حلفاء بني عدي ابن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن، يعني لم يبق أحد من هذه الأسر في مكة المكرمة، اجوا كلهم، نعم، تركوا بلدهم وهاجروا من أجل دينهم. إذن في من الصحابة من هاجر كاملا، كل الأسرة تبعه هاجرت وتركت مكة، يعني ألم الهجرة نعم كتبه الله على المسلمين حتى يعرفوا أنه الشيء الثمين اللي تركوا من أجله بلدهم غالي جدا، ما ترك البلد من أجل شيء رخيص، الدين حتى يحافظوا عليه ما يتركوه، نسأل الله العافية. نعم، وطبعا هناك هجرات، ما في مدينة من مدن الإسلام إلا وتجد فيها أناسا هاجروا من بلد آخر على مر مئات السنين. على مستوى دمشق في حي اسمه حي المغاربة، هذول مغاربة هاجروا من المغرب ومن الجزائر عندما حصل دخل الفرنسيون إليهم وقتلوا علماء، هاجروا، نعم، آل الكتاني مغاربة، نعم هاجروا، الشيخ بدر الدين الحسني مغربي، نعم لك هاجر من المغرب وأتوا المهاجرين، هذون الذين من التكريت ومن الشراكس. هدون هي الهجرة تبع الشراكس التي حصلت، سكنوا في المهاجرين فسموهم المهاجرين. نعم، هن في أكراد، في حي الأكراد كمان بقاسيون، نعم اسمه حي الأكراد. هدون هجرة الأكراد اللي هاجروا لما حصل في تركيا ما حصل، فالأكراد اللي هاجروا سكنوا بمنطقة اسمها الأكراد. اي نعم، بس في المقادسة اللي بنوا الصالحية، لما الفرنجة في فلسطين احتلوا بيت المقدس واحتلوا الساحل وكل شيء، فالمقادسة بنو عمر أبي عمر، نعم الذين هم يعني من الذين ألفوا في المذهب الحنبلي، نعم الشيخ ابن قدامة المقدسي وكذا، هذون كلهم هاجروا من القدس إلى الشام، وكانت الصالحية منطقة الصالحية ليست مسكونة أبدا، هم بنوها وسميت الصالحية بهم. نعم، فإلى الآن في عوائل فلسطينية نعم هاجروا في ذاك الوقت زمن نور الدين الشهيد، نعم وانتقلوا إلى الشام وبنوا مدارس وسمي الحي حي المدارس. نعم، حتى المدرسة العمرية التي بناها الشيخ أبو عمر، نعم كان فيها يدرس المذاهب الأربعة، وفيها 360 غرفة ينام بها الطلبة، كبيرة جدا. نعم، وجامع الحنابلة الموجود الآن في الصالحية، نعم كان اسمه دير الحنابلة، نزلت به العوائل التي هاجرت من فلسطين، نعم بنوا هذا المكان وسموه دير الحنابلة وسكنوا فيه. لما دخل قازان هذا إلى الشام بالقرن الثامن، نعم ذبح منهم الكثير، نعم وحرقوا الصالحية كلها وقتها. نعم، المهم أن دمشق كانت كلها هجرات. نعم، هنا الآن في إسطنبول أيضا، في يعني بوسنا يعني الذين هاجروا من البوسنة، يعني جديدة ليست قديمة، وفي هجرات كثيرة وصلوا إلى هنا. فأمر الهجرة أمر طبيعي، الله سبحانه وتعالى ينقل من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، كل واحد له قدره وله قسمته، فيأتي ربنا بالعلماء ويأتي ربنا بالتجار ويأتي وينعش هذا ويبطل هذا، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم، الخطب والعهود بالمدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بني له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية، وتلك أوس الله وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم. هؤلاء العوائل هذه والقبائل ما دخلوا في الإسلام. وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، نعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، قدموا الأعمال الصالحة أمام موتكم، تعلمون والله ليصعقن أحدكم، يأتيه الموت، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ فلينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة نصف تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاحظون الخطبة ليست طويلة ولكن مليئة بالمعاني ومليئة بحث الناس على العمل الصالح وعلى الاستعداد ليوم القيامة، وأن الإنسان يتصدق بما يستطيع ولو بالشيء القليل وهكذا. خير الكلام ما قل ودل. يعني الآن الخطيب يتكلم ساعة نصف ساعة، نعم، حتى يمل الناس وينسي آخر الكلام أوله وكذا، ويغضب الناس، ما عاد بدون يسمع بدون يطلع، لولا أن صلاة الجمعة فريضة ما يأتون إليها، لولا فريضتها ما يأتون. فينسى الإنسان أنه على المنبر ويتكلم ويتكلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. خطأ، ما في فائدة من هذا الكلام. بيقول ايه ما عملوا طول الجمعة ما بيجوا، بدي يمسكهم يوم الجمعة. اخي لا تمسكهم، حفظهم آية والله يجزيك خير. اذا حفظوا آية كنا نضع في كل مسجد سبورة لوح ونكتب حديثا كل يوم سطر واحد، وبعد صلاة العشاء نقول أيها الإخوة انظروا ما هو مكتوب، نعم، رددوا حفظوني. 500 مصلي يحفظوا هذا الحديث هنا بدقيقة، نكرره 3 مرات، نشرح لهم يا كلمتين، الله يعطيكم العافية، انصرفوا خلاص الدرس. ثاني يوم حفظنا البارحة كذا، فكنا غالبا يعني بسنة واحدة حفظنا 300 حديث. يعني سوينا منهم طلاب أنا بالزور. حفظوا الحديث 5 دقائق، 5 دقائق ما بتها الشغلة هذا. حتى لما أقدم في حفل أنا أكثر من 5 دقائق 7 دقائق ما أتكلم. هذا حفل الناس اجتمعوا ليفرحوا، مو اجتمعوا حتى يجتمعوا مشان يسمعوا خطبتي. فبعض الإخوة الخطباء يفز يعمل مقدمة ربع ساعة بعدين أما بعد لك شو كنت عم تسوي؟ هذا مشكلة. ببلش بالموضوع الناس تمل، في عنده برنامج حفل ربما ساعة ساعة ونص بده يخلص الحفل، وهذا أخذ راحته فيغضب الناس منه ويغضب هو من الناس. هذا ليس من العدل. نعم. فأنا لما كنت أذهب إلى حفل إلى أخي قدمه الشيخ خالد ما بيطول، معروف أنه ما بيطول، خلاص كلام يعني يناسب الحال الذي نحن فيه بما ينفع الناس وصلى الله وبارك. فحفظوا كثيرا من الأفكار بهذا الوقت القصير. خلاص كنت أحضر تارة 5 حفلات بيوم واحد، أذهب إلى 5 حفلات أحضرها وأتكلم في 5 وأرجع إلى بيتي ولسع ما خلصت الحفلة الأولانية، لأن كل حفلة أنا أتكلم 5 دقائق خلاص حاجة. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه القرآن أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي. نعم، الله اختار هذا الكلام ويختار الذين يحملونه. إذا اختارك ربك لحمل كتابه، أي شرف بعد هذا الشرف. وقد سماه الله خيرته من الأعمال، الذكر وتلاوة القرآن، ومصطفاه من العباد. نعم، والصالح من الحديث، سماه الله خيرته والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام. القرآن هو المرجع. نعم، لازم تعود حلقات القرآن إلى البيوت. نحن الذي قضى علينا هو عدم القرآن في البيوت. ما في لا أب يقرأ ولا أم تقرأ ولا أولاد يقرؤون، مشكلة. لازم نعيد هذا. كان عندي شاب يحفظ القرآن في المسجد، وكانت له أخت تدرس في قسم اللغة الفرنسي في الجامعة. وطبعا الجامعة جامعة تجمع فيها مهبة ودب. نعم، فهذه البنت هنا يعني بتحب تحفظ الغناء الفرنسي، باعتبار هي يعني تقرأ فرنسي تفهم عليهم شو عم يغنوا يعني. نعم، فدائما تفتح المذياع على اللغة الفرنسية وترفع صوته. فجاء وحدثني، قال لي يا سيدي ماذا أفعل بها؟ قلت له لا سي ما هشي، دعوها، ولكن اعملوا قيام ليل تهجد بعد العشاء، يعني قوموا من الليل صلوا، انتوا عم حافظين قرآن، اعملوا صلاة جماعة انت واخواتك الحفظة، واعملوا لا تقربوا عليها، دعوها. يعني بدنا نضرب، لا تضربها، حول ولا قوة إلا بالله، انتوا بس صلوا. سبحان الله، بعد أسبوع أنا صارت الصليمة، ثم أكرمها الله حفظة القرآن، صارت حافظة القرآن. يا سيدي القرآن لو دخل إلى البيوت لأصلح كل شيء. بس نحن نشتغل بالقرآن، لازم يكون كل ولد لما يولد من بطن أمه نأخذ له نسخة القرآن الكريم، نقول هذه نكتب عليها نسخة فلان يوم ولادته، يولد بيجي القرآن، هذا يبقى معه طيلة حياته، نقول له عمره على عمره. إيه، أقعد اشتغل فيه، يلا سمعوا سمعوا. البارحة جاءني أخ من كازاخستان جايب لي ولده، إيه نعم، قال لي مولود صلوا 20 يوم شهر، إيه نعم، قال لي هذا أسمعناه ختم وهو في بطن أمه، قال لي والآن نسمعه ختم بعدما ولد والحمد لله، حط له بيقعد بسمع هو. نحن نفقد هذا، نحن اللي بيحطوا له غناني، إيه نعم، لو كان من أولاد العرب بيحطوا له غناء طرب، ما بيحطوا له قرآن. أصلحهم الله وأصلحنا. نعم، قال فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام. إذن رسول الله يضع منهاجا للناس في هذه الخطب، يضع مناهج عليه الصلاة والسلام كيف تحيا هذه الأمة وكيف تقوم. نعم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار. هذه الوثيقة، الوثيقة التي كتبت وتتعلق بمختلف الأحكام التنظيمية للمجتمع، كتابة الوثيقة هذه من أهم ما فعل، أن رسول الله نزل في بلد فيه اليهود وفيه المشركون، فلازم يكون في وثيقة حتى ما يكون بكرة مشاكل وخلاف بينه وبين الذين يسكنون هذه البلد. نعم. وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم، لذلك هم الذين خانوا ونقضوا هذه الوثيقة، أما الإسلام أعطاهم حقهم كاملا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس الذين أسلموا من قريش ومن يثرب، هذون أمة. نعم. المهاجرون من قريش على ربعتهم، يعني على الحال التي وجدهم الإسلام عليها، المهاجرون من قريش على ربعتهم، على حالهم التي هاجروا عليها، يتعاقلون بينهم، يعني يدفعون الدية، إذا حدث قتل من أحدهم بيعونوا، أي نعم، هذه العشيرة تعاونه. نعم. يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم، أي الأسير، يدفعون فديته بالمعروف والقسط بين المؤمنين، هذون المهاجرون. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها، نعم، تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو ابن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبني النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم. شو المفرح؟ المثقل بالدين والكثير العيال. إذا كان إنسان عليه ديون كثيرة وعنده عيال كثيرة، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. إذا عليه دية، إذا كان عليه دية أو كان أسيرا بيساعدوه. نعم. وألا يخالف، وفي نسخة يحالف، مؤمن مولى مؤمن دونه. نعم، ما بيكون هناك حلف بينك وبين مؤمن من دون أن تخبر مولاه. نعم. وإن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم، والدسيعة العظيمة، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، فيقوم الأتقياء ويصدون هذا الباغي أو الذي يريد الفتنة. وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم هذا الذي أراد الفساد. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. نعم، إذا كان مؤمن قتل كافر، ما بيجي مؤمن يقتل هذا المؤمن من أجل كافر. ولا ينصر كافرا على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. يعني ذمة المسلمين واحدة، سواء الذي أعطاها أقل واحد في المسلمين أو أعلى واحد من المسلمين. من أعطى الأمانة نعم لغير المسلم نقبل ذلك. نعم، ولو كانت امرأة. ولذلك لما بنت عم للنبي عليه الصلاة والسلام أم هانئ أجارت نعم عكرمة وكذا، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، خلاص طالما أنت أعطيته الأمان خلاص نعطيه الأمان. نعم، فالمسلم نعم ذمته محترمة، من أعطاها طالما لا يوجد فيها ضرر للمسلمين نعم نطبقها ونحترمها. نعم. قال وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله على سواء إلا على سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت منا، في نسخة معنا، يعقب بعضها بعضا. وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض. يبيء نعم قتله به، نعم أبآه به قتله به، جعله بواء له. نعم، وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض نعم بما نال دماءهم في سبيل الله. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا، أي قتله بلا جناية توجب القتل، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول،

وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. وعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. نعم طبعا، لأن المدينة محاطة بعدة قبائل، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل مال أهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوثيقة يا إخوة، يعني هذا أحد الأعمال الهامة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف كل إنسان ما له وما عليه، ولا يجور إنسان يوما ما على هؤلاء اليهود الذين هم من سكان المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حقه. نعم، وهذا من أعظم الوثائق التي يعني ألف فيها وشرحت، ويعني بعض الناس ألف مجلدا كاملا في هذه نعم الوثيقة وما فيها من صدق وإعطاء حقوق، ليبين أن الإسلام ليس دين استغلال الناس وأخذ أموالهم، وبالعكس يعطي كل ذي حق حقه، ولن يجدوا ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين أبدا. نعم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذا هو الأساس الثاني، يعني المسجد هو الأساس الأول، ثم المؤاخاة الأساس الثاني، ثم الوثيقة الأساس الثالث. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل مسجده وجعل الوثيقة وجعل المؤاخاة. نعم، فهذه الأسس التي قام عليها المدينة المنورة، عقيدة وإخاء، في عقيدة يتم اللقاء عليها، ثم بعد ذلك تتوج بالمؤاخاة. نعم، قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، قال: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الذي ليس له خطير، ليس له خطير نظير ومثل، ليس له مثيل ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين. كان رسول الله وعلي أخوين. نعم، وكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال، إن حدث به حادث الموت، قال: إن وصيي هو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار، ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة وخارجة ابن زهير أخوين، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين. إذا كان تارة يضع مهاجري ومهاجري، وكان تارة يضع نعم مهاجري وأنصاري. وأبو عبيدة ابن الجراح نعم وسعد ابن معاذ أخوين، وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع أخوين. ونعلم الحادث الذي حدث نعم لما سيدنا سعد ابن الربيع نعم أظهر إيساره لسيدنا عبد الرحمن، وأظهر سيدنا عبد الرحمن عفته، قال نحن ما جئنا نجي أن نأخذ أموالكم كذا، خلاص دلني على السوق أنا أشتغل تجارة. والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة ابن وقش أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت ابن المنذر أخوين، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب أخوين، ومصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد أخوين، وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين، وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخوين، وأبو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو أخوين. وكان حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعد أخوين، وسلمان الفارسي وأبو الدرداء أخوين. ونحن نعلم ماذا حصل مع سيدنا سلمان وأبو الدرداء لما جاء سيدنا سلمان إلى بيت سيدنا أبو الدرداء، فوجد بيته ليس منظما، قال ما هذا يا أم الدرداء، لماذا أنت هكذا؟ نعم قالت أخوك أبو الدرداء يعني صائم قائم، يعني هو ليس ملتفتا إلى بيتي، فعلام أنا أنظف بيتي وأهتم به. نعم فنام تلك الليلة عندهم، ولما أراد نعم أن يقوم أبو الدرداء قال له نم لأن النام، ثم أيقظه في آخر الليل وصلى معه، ثم قال يا أبا الدرداء إن لزوجك عليك حقان، وإن لزورك عليك حقان، وإن لعينك عليك حقان، وإن وإن وإن نعم. فلما صلى يا صبح عند رسول الله قال صدق سلمان، نظم أوقاتك ونظم أعمالك. فكانت فائدة الأخوة التناصر، أن يخاف عليه أكثر ما يخاف على نفسه، فهذا اسمه أخوة التكامل، أن نكمل بعضنا. إذا رأيت أخاك نعم في موقف فيه نوع من الاختلال تكمله، سنشد عضدك بأخيك، هذا الذي يلزم أن يكون. نعم قال وبلال مولى أبي بكر وأبو رويحة أخوين، فهؤلاء ما سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه. نعم هذه المؤاخاة التي فعلها كانت على الحق، على المواساة فيما بينهم، على أن يتوارثوا بعد الموت. ثم نسخ ذلك، ثم نسخ بعد ذلك هذا، ولكن الأصل كانت المؤاخاة نعم أن يكون نعم أحدهم الذي يموت يرثه هذا الأخ، يتوارث بعد الموت. فكان أثر هذه الأخوة أقوى من أثر القرابة. نعم هذا كله من أجل أن يدلنا عليه الصلاة والسلام، إذا أردتم السعادة آخوا في الله، أخوان تحابا في الله اجتماع عليه، رجلان تحابا في الله اجتماع عليه وتفرقا عليه. هذا الذي ينقصنا الآن، أن يكون لك أخ يأخذ بيدك إلى المسجد، يهتم بك، تفرغ ما عندك وتستشيره، ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، هذا الذي سينهض بك. نحن ليس موجودا هذا. صديق الدنيا موجود، أخ الدنيا موجود، أخ الدراسة موجود، وأما أخ يكون فيه التكامل هذا الذي ليس موجودا. نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا آمين والحمد لله رب العالمين.